تدري غرور النبال أنا هو وهو الدنيا انت البدر انت اماني انت البدر انت اماني انت ضياك ظهر اماني انت الراح وهواك جناني انت الراح وهواك جناني غير حزنك انا ما انا هواك واهوى الدنيا انت البدر انت اماني انت البدر انت اماني انت ضياك ظهر اماني انت الراح وهواك جناني انت الراح وهواك جناني غير حزنك انا ما اماني انا هواك وهو الدنيا البسمة لما ندورة انت البسمة لما ندورة انت رياض ما انت الهوى انت الدنيا روحة ونورة انت الدنيا روحة ونورة نورك أصفى انا هواك واهوى الدنيا لما ندورة انت البسمة لما ندورة انت رياض ما انت الهورة انت الدنيا روحة ونورة انت الدنيا روحة ونورة نورك وفى الهورة انا ارواك واهوى الدنيا لما ندورة انت البسمة لما ندورة انت رياض وانت